السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين، أما بعد، هذا لقاء متجدد مع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. رياض الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، نسأل الله أن يجعلنا هداة مهديين، و أن يجعلنا سببا للخير ومفاتيح للخير مغاليق للشر، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نلتقي مع كتاب ربنا وأحاديث قدوتنا وحبيبنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لازلنا مع الباب الأول من كتاب رياض الصالحين، باب الإخلاص وإحضار النية. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا إن شاء الله مع الحديث 13 من كتاب رياض الصالحين، وقبله نقرأ الحديث 12، لأننا تكلمنا عن معانيه في مرات سابقة، ثم نذهب إلى الحديث موضوع هذه الجلسة إن شاء الله. فالحديث 12 عن أبي العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، حديث قدسي، اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المراد والمقصود والمعنى فمن الله جل وعلا، يبلغه عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رب العالمين: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين سبحانه بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة لمجرد النية. احنا تكلمنا عن الحديث في مرات سابقة، لذلك نقرأ ونمر على معاني لنصل إلى الحديث موضوع حلقتنا إن شاء الله. قال: كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، مع أنه لم يعملها، لكن نيته الصالحة كانت سببا في أن تكتب له حسنة كاملة. قال: وإن هم بها فعملها، عمل الحسنة، نواها وعملها، هو إن نواها وهم بها ولم يقدر له أن يفعلها تكتب حسنة كاملة. طب إذا عملها، قال: كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إنه الكريم الجواد جل جلاله. نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله. فالحسنة عند الله 10 أمثالها، 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة من 700 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. قال: إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. طيب العكس بالعكس يا رب؟ لا، إنه الكريم الجواد. قال: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إن هم بحسنة، أراد حسنة، ونواها ثم صرفه عن السيئة، إن هم بسيئة ونواها وصرفه عنها خوف، ذكره بعض الناس بأن الله جل وعلا سيعاقبه وأن هذه معصية لله جل وعلا، فترك السيئة تكتب له حسنة، هذه السيئة التي تركها يكتب له مكانها حسنة، قال جل جلاله: وإن هم بها بالسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة، سيئة واحدة لا تضاعف كما هو الحال بالنسبة للحسنات، فهذا هو الكريم الجواد. مر معنا الكلام عن تفصيل هذا الحديث المبارك في أحاديث سابقة، لذا قرأناه فقط ومررنا على معانيه. أما حديثنا اليوم إن شاء الله فحديث عظيم جليل، سيحتاج منا إلى ربما أكثر من لقاء. نقرأ الحديث الآن ونقف مع فائدة واحدة من فوائد، نتابع إن شاء الله في المرة المقبلة. قال الإمام النووي رحمه الله، قال: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، يبقى راوي الحديث من؟ عبد الله ابن عمر، عبد الله صحابي ووالده عمر الفاروق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن نقول رضي الله عنهما لأن عبد الله صحابي ووالده أيضا صحابي. عن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر رضي الله، ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم اضطرهم وألجأهم المبيت، يعني أرادوا أن يقيلوا شيئا أو يعني يبتعدوا عن حر الشمس أو يناموا قليلا أو يبيتوا في هذا المكان أو غير ذلك، حتى آواهم المبيت إلى غار، غار اللي هي الفتحة المعروفة في الجبل وتكون ربما عميقة بعض الشيء. قال: آواهم المبيت إلى غار هؤلاء الثلاثة فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل، هذه آية من آيات الله في لفظ غير لفظ الصحيحين، قال: فهبطت صخرة مما يهبط من خشية الله. طبعا لما يكون غار ويقيل فيه ثلاثة، يدخل فيه ثلاثة ويجلسون فيه، إذا قلنا إن صخرة تنزل تغلق عليهم باب هذا الدار، فلك أن تتخيل أن هذه صخرة كبيرة عظيمة، فلأجل أن تحدث هذه الآية من آيات الله وتعيش ويموت أصحابها وتنتهي أحداثها ولا تنتهي العبرة منها ويقصها علينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لنستفيد منها العبر والفوائد، قدر الله وقوع ذلك، تهبط صخرة لتسد عليهم باب الغار. قال: فقالوا: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. خلاص الآن لا أحد يسمعكم إلا الله، لا ينجيكم منها هنا إلا الله، لا يخرجكم منها هنا ولا يراكم ولا يسمعكم إلا الله. قالوا: لا ينجيكم إلا أن تدعوا من يسمعكم، تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منه، الرجل الأول من الثلاثة: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. إحنا سنقف مع الحديث ومع كل ما ذكره كل واحد من هؤلاء الثلاثة، لكن نقرأ الحديث الآن كاملا. قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق، لا أبدأ بالعطاء وبالإحسان قبلهما أهلا ولا مال، ما فيش حد في الدنيا عنده قبل والديه. قال: ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، طولت برا البيت شوية، فلم أرح عليهما، ما روحتش حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما اللبن الذي يشربانه فوجدتهما نائمين فكذبهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت فضلت واقف والقدح بين يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر طول الليل واقف هذه الوقفة قال حتى برق الفجر والصبية أولاده يتضاغون يعني يريدون اللبن والشراب عند قدمي فاستيقظا فشرب أبوه وأمه فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة وفعلا كان العمل لله خالصا فانفرجت تحركت الصخرة بإذن الله وبقدرة الله جل جلاله وبتأثير إخلاص هذا العبد وصدقه في ابتغائه وجه مولاه فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه شيء قليل كده رأوا الشمس ورأوا الخارج لكن لا يستطيعون الخروج قال الآخر الرجل الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين ضيق وشدة وحاجة فجاءتني فأعطيتها اشترط ألا يعطيها حتى تمكنه من نفسها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت المرأة التقية تذكر بالله وتخوف بالله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه وفعلا وقعت الكلمة منه موقعا وهزت قلبه هزا عنيفا وذكرته بأن الله يراه ويسمعه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك هو ده مشترك المعصية للعجز عن المعصية علشان ما قدرش يعمل المعصية مع إنه مصر عليها لا إنما تركها خوفا من الله اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج أيضا تحركت الصخرة بقدرة الله وبأمر الله وبصدق وإخلاص هذا العبد في تركه للمعصية مع قدرته عليها مراقبة لله وخوفا من عقاب الله قال فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال الثالث الرجل الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم كل واحد خلص عمله أعطيته الأجر بتاعه غير رجل واحد ترك الذي له وذهب كأنما استقل الأجرة فتركها وانطلق فثمرت أجره دي أمانة أجر مثلا 100 جنيه لم ينفقها على نفسي ولا على أهل إنما ثمرها وكأنها أمانة عنده فقلت فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين بعد سنين كأنما احتاج لهذه الأجرة قال يا عبد الله أدي إلي أجري أنا كنت في الوقت الفلاني فعلت إليك عمل الفلان الفلان وما أخذتش أجري أدي إلي أجري يا عبد الله فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق انظر كل الذي تراه كل ما تصل إليه عينك مما حولك من الإبل والغنم والبقر والرقيق لك. فقال الرجل الأجير: يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: فقلت لا أستهزئ بك. فأخذه جميعا فاستاقه، فلم يستبق منه، فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم، هذه أمانة وحفظ الأمانة، إن أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك لأجلك أنت يا الله، مراقبة لك يا الله، فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. حديث عظيم جليل، ذكر أهل العلم في شرحه عشرات وعشرات من الفوائد، حسبنا أن نقف مع أهم هذه الفوائد في حلقتين أو ثلاث حلقات بحسب ما يتيسر إن شاء الله. لكن نأخذ نبذة عن راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر صحابي جليل، من أقرب الصحابة لرسول الله. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس إليه الصديق والفاروق. عبد الله بن عمر نشأ في هذا الجو، كان من أشد الصحابة رضي الله عنهم اتباعا للسنة واستمساكا بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم عبد الله بن عمر وهو صغير قبل أن يبلغ الحلم. عبد الله بن عمر هاجر إلى المدينة المنورة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، قبل أبيه، قبل الفاروق عمر رضي الله عن عبد الله وعن أبيه عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر شهد الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد الخندق وشهد الحديبية وشهد فتح مكة المكرمة، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، وكان سنه في هذا الوقت 20 عاما. وشهد بعد ذلك لما كبر معركة اليرموك وفتح مصر وفتح الشام والعراق والبصرة وفارس، والفتوح التي فتح الله جل وعلا بها على المسلمين. نشأ عبد الله بن عمر كما قلنا في الإسلام وهو يعني بعد صغير، أسلم في سن صغيرة قبل أن يبلغ الحلم، وكان مجتهدا تمسك بالسنة واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر من رواة الحديث الذين نقلوا إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عمر وحده نقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2630 حديثا، يعني 2630 حديث، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها على المنابر وعلى كراسي المحاضرات والدروس. يقول العالم وطالب العلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حسنات لا تنقطع ولا تتوقف، هذه بركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركة نقل هديه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا لأي إنسان يحفظ حديثا من أحاديثه وينقله لغيره بنضارة الوجه وبخير الدنيا والآخرة. نضر الله امرأ سمع مقالتي، هذا كلام من؟ هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأ سمع مقالتي، سمع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعاها ثم أداها كما سمعها، ثم أداها كما سمع، إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن بيدك أن تنقل لغيرك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يبقى لك ذخره بعد موتك. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 عاما، يفتي ويعلم الناس من الكتاب ومن السنة، كان من أئمة المسلمين رضي الله عنه وعن أبيه. كان مضربا، عبد الله بن عمر كان مضربا للمثال في استمساكه بالسنة واتباعه لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عبد الله بن عمر هو من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني لو زاد من قيام الليل لا حسن وتم أمره، رضي الله عنهما. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، كان يحرص على قيام الليل. نعم الرجل، شهادة ووسام على صدره من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 عاما، يعلم من الكتاب والسنة ويفتي ويعلم الناس أمور دينهم، ومات في مكة في العام 73 من الهجرة رضي الله عنه وعن أبيه، ونسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. نعود لحديثنا، حديث أصحاب الغار وشأن هؤلاء الثلاثة. كما قلت، أهل العلم ذكروا في شرحهم لهذا الحديث واستنباط واستخراج الفوائد منه عشرات وعشرات الفوائد من هذا الحديث الطيب المبارك، وهو يحوي أكثر من ذلك بكثير. في هذا الحديث من الموضوعات التي نقف مع أهمها إن شاء الله موضوع الباب الذي لا يغلق. لو كل الأبواب أغلقت وكل الناس صارت لا تسمعك وصارت لا تراك، هناك باب لا يغلق، باب من لا يغيب عن عينه شيء ولا يغيب عن سمعه شيء جل جلاله. هذا أهم وأول موضوعات نتكلم عنها من هذا الحديث المبارك إن شاء الله. أيضا من موضوعات الحديث فضائل البر، بر الوالدين وشؤم العقوق. من موضوعات الحديث المبارك مراقبة الله وخوف الله جل وعلا وترك المعصية مع القدرة عليها خوفا من الله جل جلاله. من موضوعات الحديث المهمة الأمانة وحفظ الحقوق وأداء الأمانات إلى أهلها، إلى غير ذلك من الموضوعات. إن شاء الله في اللقاء المقبل نقف مع أول هذه الموضوعات تحت هذا الحديث المبارك. نسأل الله أن يجزي عنا نبينا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء إن شاء الله. إلى لقاء مقبل، أكتفي بهذا القدر، أحبكم في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.